بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، تكلمت معكم في المجلس السابق عن قول المؤمنين للكافرين: ما سلككم في سقر؟ وكان جوابهم: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وتكلمت عن خطورة الصحبة، وأن الصاحب هو الذي يشكل شخصية الإنسان. وتحدثت عن الآثار الواردة في مسألة الصحبة، وكيف أن السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا كان من جملة دعائهم: اللهم ارزقني جليسا صالحا. ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث علقمة. وأيضا كيف أن سوء الصاحب من علامات آخر الزمان، في حديث عبد الله بن مسعود عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، فقلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: وما أيام الهرج؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسا. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وحديثا يقولون: الصاحب ساحب، يعني يسحبك، إما أن يسحبك إلى بر ورشد، وإما أن يسحبك إلى ضلال وغي. ولابد للمرء أن يتخير طريقين. ثم تكلمت عن قول الله عز وجل: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. وهل الكفار مخاطبون بالشريعة أم لا؟ هذا مبحث أصولي تكلمت عن ملخصه في المجلس السابق. قوله تعالى من جملة ما استحق به من العذاب: وكنا نكذب بيوم الدين. يوم الدين يوم القيامة، كانوا يكذبون أن بعثا بعد الموت، وأن حياة أبدية تكون بعد الموت، ولكن هذه الحياة تكون بعد الجزاء. هم كانوا ينكرون الجزاء. مسألة الحياة بعد الموت آمن بها بعض المشركين الأقدمين، فالفراعنة القدماء ومثلهم أيضا المشركون في بعض الحضارات الأرضية كالآشورية والبابلية كانوا يؤمنون أن حياة بعد الموت. رجل إذا مات أو الإنسان إذا مات يجعلون معه عدته من المأكل والمشرب والملبس والحلي، الذهب وما إلى ذلك، حتى عندما يقوم يجد عنده كل شيء. إذا أراد أن يلبس يجد ملبسا، إذا أراد أن يأكل يجد مأكلا، إذا أرادت أن تلبس شيئا من الحلي وجدت ذهبها. كانوا يصنعون ذلك. ولعل الكنوز التي نجدها في الآثار إنما هي دليل على ذلك، إنما هي دليل على ذلك، الأباريق والكؤوس والذهب وأكواب الطعام والآنية وما إلى ذلك، هذا دليل على ذلك. والنقوش التي هي موجودة على جدران مقابرهم تدل أيضا على ذلك. لكن هذه الحياة التي آمنوا بها ليس معناها أنهم كانوا يؤمنون بالجزاء، لا، هي حياة. هذه الحياة كحياتهم الأولى، أما أهل الإسلام فإنهم يؤمنون بأن هناك بعثا بعد الموت حيث يقوم الناس فيه لرب العالمين ليحاققهم ويحاسبهم، ولذلك هناك الإيمان بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهؤلاء الكفار كانوا يكذبون بيوم الدين، أي كانوا يكذبون ليس بالحياة بعد الموت، وإنما كانوا يكذبون أيضا بماذا؟ كانوا يكذبون بالجزاء والحساب والقضاء والفصل وكل ما هو ثابت في هذا اليوم. وكنا نكذب بيوم الدين، وسمي يوم القيامة بيوم الدين لأن الناس جميعا يكونون فيه أذلاء لله رب العالمين. فالدين بمعنى الذل، ومنه سمي الدين دينا لأن المدين يكون ذليلا لصاحب الدين، هذا هو الأصل. وكانوا قديما إذا أعجز المدين دينه صار عبدا لصاحب الدين على طول، يجيب الحبل ويربطه في رقبته ويشده يبقى عبد، ويستعمله بقى في العبودية 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين لغاية لما يسدد الدين بما يجره ذلك الدين. هذا الأمر كان ذائعا إلى 200 سنة فقط، إلى 200 سنة. والذي يقرأ أدبيات الحضارة الأمريكية العفنة وكيف قامت، كان الأمريكان يقرضون الناس، فإذا لم يستطع السداد ضربوا عليه الرق إلى أن يسد، حتى ولو كان أبيضا، حتى ولو كان أبيضا. وكانوا أحيانا يسمون ذلك بالطبوب، الطبوب. المهم، فذلك اليوم ينذل الناس فيه جميعا لرب العالمين. قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله رب العالمين، لا شريك له، ليس هناك ملك سواه ولا رب غيره. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. الملوك والأباطرة والأكاسرة والأقاصرة والفراعنة والبطالمة وكل هؤلاء القوم الذين سعوا في الأرض فسادا، والذين استطالوا على الناس استطالة عظيمة، أين تجدهم في هذا اليوم؟ أين تجدهم في هذا اليوم؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، حتى أتانا اليقين، كأن اليقين الذي وقع عليهم كان فجأة. حتى هنا ليست لانتهاء الغاية، ولكن فيها معنى الفجأة، كأن الموت عندما أتاهم فجأة عاينوا العذاب الشديد والأهوال العظيمة. فإن المقصود باليقين هنا هو الموت، كقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعندما عاينوا العذاب، وعندما تيقنوا بالهلكة، وعندما تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فولا تحين مناص، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن الشفاعة المثبتة يوم القيامة تكون للشافعين الذين أذن الله لهم في الشفاعة كالأنبياء والشهداء والصالحين من المؤمنين وصغار المؤمنين الذين ماتوا ضعميص أهل الجنة، هؤلاء جميعا يشفعون. ولكن شرط الشفاعة أنهم لا يشفعون لأي أحد، وإنما يشفعون لمن أذن الله فيه بالشفاعة. قال الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى. فهل يجوز أن تكون الشفاعة للكافر؟ لا، لأن الله تعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر. طب هل تجوز أن تكون الشفاعة لمنافق؟ لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإنما تكون الشفاعة لعصاة المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والذين قال الله تعالى فيهم: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب المعصية هم في مشيئة الله، ولكن في نهاية الأمر هم بإذن الله تعالى من أهل النجاة. لا يذهبن الوهم بأحدنا ليقول إن شاء الله: يعني يا سيدي إحنا من أهل الجنة إما ابتداء وإما مآلة، مش مشكلة نتمتع في الدنيا وبعدين بعد كده نخش النار شوية وفي الآخر نطلع من النار. يا مسكين، ومن أدراك أنك ستمكث شيئا يسيرا في النار؟ ثم إن ذلك الشيء اليسير الذي أنت تقدره ربما لو عوير بزمن الدنيا لكان قرونا متطاولة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي الآية الأخرى عندما ذكر الله عز وجل عذاب بعض الأقوام: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذا مر اليوم كان بألف سنة ومر اليوم 50,000 سنة. الله سبحان الله. طيب ويا ترى الساعة في هذا اليوم كيف تكون؟ الله أعلم. فإذا كان المشركون عندما يؤتى بهم يوم القيامة يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله. وليس المقصود بالساعة اللي هي 60 دقيقة، ولكن المقصود بالساعة الجزء القليل من الزمن. يبقى لو قعد قرن، قرنين، 5 قرون، ممكن مشرك يقعد 5 قرون. كان ذلك موجودا من قبل، يعني كانت البشرية قبل نوح وبعد نوح كانوا يعمرون القرون المتطاولة. قال الله تعالى في نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: مكث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. ومع هذه السنوات المتطاولة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ماذا؟ غير ساعة. قال الله: كذلك كانوا يؤفكون. كذلك كانوا يؤفكون، حياتهم كلها إفك وضلال. فالعمر كله ما يكملش ساعة، واليوم عدة ساعات، واليوم 1,000 سنة. يبقى احسب كده، لو انت قعدت يوم في النار يبقى تقعد كم سنة؟ نسأل الله تعالى العافية. طب لو انك اتيت بموقد للنار ووضعت يدك على هذا الموقد، كم ثانية تتحمل حرارة النار؟ لو واحد جاب بوتاجاز وحط ايده كده على النار بتاعت البوتاجاز يقعد يستحمل قد ايه؟ يستحمل ساعة؟ تقدر تحط ايدك في النار ساعة؟ طب بلاش ساعة، طب نص، ربع، 10 دقايق، 5 دقايق، 3 دقايق. يا مسكين، لا تتحمل حرارة موقد يسير، دقائق يسيرة، بل لحظات يسيرة، وتتجرأ وتتألى وتقول سأدخل النار ثم أخرج منها، إن لله وإن إليه راجعون. إنك لجريء أيها العاصي الذي جمعت مع معصيتك الجرأة الشديدة. الإنسان إذا عصى الله وانكسر بسبب هذه المعصية رفعه الله، ربنا بيرفعه. أما إذا عصى الله ولم يبالي بهذه المعصية فإن الله تعالى يعاقبه ويظلم قلبه. ولذلك قال بعض المتقدمين: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. تفزور، أعصي ربنا أدخل الجنة، وطاع ربنا أدخل النار. تفزورة دي حلها لنا بقى، ممكن نعملها أحجية كده، فزورة نعملها يعني، ونشوف مين اللي يحلها، واللي يحلها نديله حاجة حلوة. لا، هي المسألة بمنتهى البساطة. قال: رب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبار. طاع، ولكنه صار بها مفتخرا، يشعر أنه بهذه الطاعة صار أفضل من غيره. ودي المشكلة الكبيرة جدا، إن الإنسان يستشعر أنه أفضل من غيره بسبب الطاعة. هذا بلاء عظيم يصيب الإنسان في مقتل، بل إن الإنسان عندما تعظم طاعته كلما يكثر خوفه، وعندما يكثر خوفه كلما يعظم ازدراؤه لنفسه. فازدراء النفس دلالة على التواضع، دي مسألة مطلوبة. يبقى هو بيطيع ربنا، ولكن ربما يصيبه العجب والكبر. ممكن مثلا تجد ان طالب يقول لزمايله: انا النهاردة هبطان ومش هقدر اجي الكلية. ليه؟ انت نشيط وقوي وبتلعب رياضة، فانت بتطلع الدور الثالث على السلالم وبتنزل على السلالم، ما شاء الله. يقول لهم: احسن النهاردة ما نمتش خالص. طب ما نمتش ليه؟ خدت راحتك ليه؟ يعني النهاردة كده قلت اصليه لربنا، قيام النهاردة. يصلي القيام. طيب لماذا سمعت بنفسك؟ لماذا سمعت بنفسك؟ كان بعض السلف يقيم الليل باكيا ذاكرا مخبتا، فإذا أتى إليه أحد أطفأ السراج، يمطفي السراج حتى لا يراه أحد. ما هو لوحده، الإنسان لوحده بقى بياخد راحته بقى في القراءة والبكاء واللي واللي واللي. حد دخل عليه لا يريد أن يشاهده في هذه الحال، يمطفي السراج حتى لا يراه أحد. يخفون طاعتهم وعبادتهم. أما الذين يسمعون بعبادتهم ويفتشونها ويظهرونها ابتغاء التسميع أو ابتغاء ملاحظة الخلق، ده مشكلة. يبقى رب طاعة أورثت ماذا؟ عزا واستكبار. يا ترى الطاعة دي تود صاحبها فين؟ تود صاحبها فين؟ الله المستعان. ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسار. أيوة، يعمل المعصية ينكسر بالمعصية. يا إلهي، ربي الذي أوجدني وأعدني وأمدني، ربي صاحب الآلاء والإحسان والجود، الذي تفضل علي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أبارزه بالمعصية، ما أحمقني، ما أقل حيلتي، ما أجعلني، ما، ويبدأ إن هو يجتهد في الطاعات والحسنات الكثيرات حتى تنمحي هذه المعصية. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالعبد إذا أذنب ذنبا عليه أن يحدث له توبة، وعليه أن يندم لهذا الفعل، وعليه ألا ييأس أبدا من روح الله. أتى رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، الرجل يذنب الذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، إلى متى يذنب؟ يقول: إن شاء الله استحال استحال أرجع تاني. هاتفني هاتف، اللي حصل إن الزوج يريد أن يضبط نفسه مع زوجته، فقال لها في معصية معينة لو عملتها تاني يبقى أنت طالب. قال لها: ده حاجة في منتهى العجب. يعني فرضنا مثلا هو بيتفرج على الفس ده، فهي قالت له: يا فلان ما تبقاش تتفرج عليه، استعمله بس في اللي رايح واللي جاي، مكالمات رايحة وكلمات جاية، لا تتصفح ولا تعمل. حصل بينهم مشاكل ونقرات والبتاع، المهم عاوز بقى يلزم نفسه انه ما يتفرجش على حاجات وحشة او ما الى ذلك. فقال: لو اتفرجت على حاجة وحشة يبقى انت طالب. هو مسكين، هو مسكين لانه ضعيف، وهو عقد اليمين بالطلاق على امر هو لا يقدر عليه. فراجل مسكين ضعيف مريض، فازاي الانسان يعقد الطلاق على شيء هو لا يقدر عليه؟ لا يقدر عليه اما لجعزه، اما لعجزه، واما لعدم تملكه له. يعني لو واحد قال: انا لو ما حركتش العماره دي يبقى مراتي طالب، هل تصلح زوجته؟ لا، هو بس دماغه تعبان. ده اللي احنا استفدناه. ليه؟ لانه هو عقد الطلاق او علق الطلاق على فعل هو لا يقدر عليه، ما يقدرش على المسألة دي. طب افترضنا عربية شفناها النهاردة كده وانا جاي، دوج كده حاجة ما شاء الله جاي من الخارج بكم مليون جنيه، فقلت لك خد العربية دي، تركنا كده اقول لك روح افتحها كده لاي طريق وخد. يا عم مش بتاعتك، لو ما خدتهاش يبقى مراتي طالق، هي دي بتاعتك عشان تقول الكلام ده؟ هذه عقول ضعيفة، هذه عقول ضعيفة. فالرجل الذي يريد أن يلزم نفسه بترك ذنب فيعلق ذلك على تطليق زوجته، هذا ليس بطلاق. الرجل يذنب الذنب ويرجع، يذنب ويرجع. فإلى متى يا أبا سعيد؟ قال: إلى أن ييأس الشيطان منك. إلى أن ييأس الشيطان منك. الشيطان لما يجدك أواب وكثير التوبة إلى الله عز وجل، في النهاية اللي يحصل هو هيسيبك بقى خلاص، ما هو عارف ان انت مع ضعفك الا انك بالله تعالى موصول، فخلاص الخير باذن الله تعالى لك مرجو. وفي الحديث: يذنب العبد ذنبا فيقول: اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يأخذ بالذنب ويجازي عليه، قد غفرت له. العبد يعمل ايه تاني؟ يرجع يذنب تاني. اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الرب الجليل: علم عبدي ان له ربا يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت له. في الثالثة قال: قد غفرت له فليفعل ما شاء. ليس المقصود فليفعل ما شاء ان هو بقى يدور على المعاصي كلها بقى ويتسكع ويعمل، ولكن معناها فليفعل ما شاء، لانه يحدث بعد الذنب ماذا؟ أوبة. خير العبد وخير الناس من اذا اخطأ رجع الى ربه. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لابد من الأوبة. فشرط الشفاعة، هناك شرط في الشافع وهناك شرط في المشفع، فيه شرط في الشفاعة يوم القيامة. شرط في الشافع أن الله تعالى يأذن له بالشفاعة، الأنبياء الشهداء الصالحون صغار المؤمنين دون سن الحنث، هؤلاء من الذين يأذن لهم ربنا عز وجل في الشفاعة. طيب، وهناك شرط في الذي يشفع فيه، أن يرضى الله تعالى عنه، أن يرضى الله تعالى عنه. طب الجماعة دول لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، الناس دول يرضى ربنا عنهم؟ هيرضى عنهم؟ يرضى عنهم؟ لا. ولهذا قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بالفعل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. هذا حالهم أيضا في الدنيا، وهذا الاستفهام استنكاري. القرآن مع بيانه ووضوحه وسهولته وما فيه من المواعظ والتوجيهات والإرشادات، إلا أنهم جعلوا كتاب الله تعالى وراءهم ظهرية، أعرضوا عن القرآن، أعرضوا عن القرآن. فلما أعرضوا عن القرآن أعرضوا عن الذكر وعن الموعظة. قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هم لا يخافون الوعيد، فلم يتذكروا ولم يتعظوا. ثم صور ربنا عز وجل إعراضهم عن الموعظة، لأن كلمة معرضين حال، يعني حالهم إيه عند التذكرة؟ حالهم إيه؟ معرضين، ولذلك انتصبت معرضين لأنها حال. طيب، صور ربنا عز وجل إعراضهم عند سماع الذكر بماذا؟ انظر هذا تشبيه، كأنهم، الكاف هنا للتشبيه، كأنهم الكفار وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لا إله إلا الله. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا إيه؟ فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم على وشهم، وإيه كمان؟ وإيه؟ وأصروا واستكبروا استكبارا. تأمل هذه الآيات، ثم انظر إلى تشبيههم عند سماع الموعظة، مش عاوزين يسمعوا الموعظة. قال الله: كأنهم حمر جمع حمار، والمقصود بالحمار هنا هو الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي شديد الحساسية، أدوات الاستشعار بتاعته مرهفة جدا، مش بليد زي الحمار الأهلي. الحمار الأهلي ما بيتحركش إلا لما لو زقته زق، لكن التاني مثلا يعني يشرب في المية ودنه دي قاعدة تلقط أي موجة يتحرك ويجري، أما الحمار الأهلي لا. يعني قيل لبعض السلف: كيف حصلت ذلك العلم؟ كيف حصلت ذلك العلم؟ قال: بكور كبكور الغراب، من أول الطيور التي تبكر في استيقاظها الغراب، وقد أغتدي والطير في وكناتها. يعني لما الإنسان يصحى قبل الطيور، دي معناه الإنسان إيه؟ مجتهد، تصحى قبل ما الطيور تصحى. ومن الطيور التي تستيقظ مبكرا قبل نظيرتها الغراب، يبقى بكور كبكور الايه؟ الغراب. وصبر كصبر الحمار، يعني عنده صبر فظيع من اجل تحصيل العلم. لو الشيخ حط له حتى كلب دوبرمان على الباب عشان يطفشه، هيحاول يجيب معها عيش ويجيب معها مش عارف ايه عشان يعمل صحوبية مع الكلب عشان يدخل برضك للشيخ ويتعلم منه. بعض ذلك احنا بلا وجع دماغ هيتنططوا علينا ليه؟ خيره في غيره. قال لا، ما الناس هنا وهناك اهو، لكن هو حريص على العلم وتلقيه وتحصيله. فهو مستأتل بقى، تجيب لي كلب، تجيب لي اسد، تجيب لي انا لابد ايه؟ وبالتالي حصل الحمر الوحشية. وده يكاد أن يكون إجماع المفسرين أن المقصود بالحمر هنا ليست الأهلية، وإنما هي ماذا؟ الوحشية، لرهافة حسها وقوة استشعارها، فإنها تستشعر الخطر. وطبعا الناس بتوع عالم الحيوان دول بيكلمونا كلام عجيب جدا، ازاي ان العيون بتاعتها بتدور عشان تلقط كل شيء في المحيط كله. يعني انت دلوقتي بتبص كده، ما بتبصش على اللي جنبك هنا ولا على اللي هنا ولا على وراك، لا. الحمار الوحشي يمكن ان يدرك في دائرة مدارها 180 درجة. اما الاذن دي رادارات تلتقط حتى حفيفة ورق الشجر، يعني لو ورقة حفت بورقة تجد ودن تقوم ايه؟ متحركة، تحلل الصوت ده ايه بالضبط؟ الحفيف ده ايه اللي وراه؟ يا ترى ورقة في ورقة ولا في حيوان هو اللي حرك الورقة؟ وبناء على التحليل الصوتي ده يبدأ ياخد القرار، يجري ولا يكمل أكل. سبحان الله. فرت من قسورة. القسورة فيها معاني كثيرة جدا، من أروع هذه المعاني أن القسورة المعنى الأول بمعنى الأسد. ماشي يا أبا قسورة، وجبت الأول إرضاء لك، مع الرغم أن بعض العلماء خلوه رقم 2، بس أنا هرضيك. وقالوا سمي الأسد بالقسورة من القسر بمعنى القهر، يعني قسورة وصف من القسر. قسورة وصف من القسر، والقسر بمعنى ماذا؟ القهر. فالذي يقهر الحيوانات كلها هو مين؟ الأسد. تجد مثلا اللبوات تجري وعاوزة تهجم على زرافة، يجي 10 لبوات مثلا ما يعرفوش يغلبوه، يجي الأسد الضخم بقى هي خبطة واحدة بس ينيم. أسد ماشي، أسد قسورة. فيقهر الوحوش والحيوانات، ولذلك بيسموه ملك الايه؟ ملك الغاب، ملك الغاب. فرت من قسورة. طيب دلوقتي لو الحمار بياكل كده ومبسوط بقى في وسط حشائش السافانا وبيشرب ومبسوط وبطنه بقى ما شاء الله، وبعدين شم ريحة الأسد أو ودنه لقطت إن الأسد موجود جنبه أو على مقربة منه، الأسد بيتحرك لغاية مثلا 600 متر، يبدأ بقى الإيه؟ يبدأ الهجوم، وهي جارية واحدة بس، جارية واحدة. سبحان الله. الحمار هيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيجري، وجري رهيب، بيجي ممكن يصل لغايه 70 كيلو في الساعه. سبحان الله. ما هو يا حياه ما احلى منك، بيجري حاجه فظيعه. هذا حال الكفار عندما يسمعون الذكر، يفرون من الذكر فرار الحمر الوحشيه من الليث اذا شعروا به. وقيل أن المقصود بالقسورة الرماة الذين يرمون الحمر بالقسي، بالأقواس، بالنبل، برضك القمار بيشعر بالصياد، الحمار الوحش بيشعر بالصياد، ذكي جدا القمار الوحش وسريع جدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يأتي بتشبيه في هذا السياق إلا تشبيه ماذا؟ الحمار الوحش. كأنهم عند سماعهم للذكر وعند قرعهم بالمواعظ حمر وحشية لم تقوى على الصمود بل أعرضت مدبرة نافرة فرت من قسورة. كأنهم حمر مستنفرة أي تجري بسرعة أي نافرة، قيل مستنفرة بمعنى نافرة أي تفر مذعورة، فرت من قسورة من أسد أو من رام، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. نقف عند ذلك القدر والحديث بقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.